بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. قوله كتاب الزكاة يعني هذا كتاب جامع لأحكام الزكاة، يذكر فيه حكمها ومكانتها وبيان من تجب عليه وبيان ما تجب فيه من الأموال وقدر المخرج من كل نوع من تلك الأنواع. والأصل في هذا الكتاب والسنة والإجماع في قوله: وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقل أن يرد في القرآن أمر بالصلاة إلا وهو مقرون بالأمر بالزكاة، وهذا يدل على مكانتها وأهميتها وعظيم منزلتها. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. وأما السنة المشرفة فأحاديث كثيرة جدا عقدها أهل العلم ممن ألف في الحديث والفقه، فمن ذلك حديث الباب الذي ذكره هنا، وهذا هو من الأحاديث العظيمة التي تعتبر مما يبنى عليه الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو الركن الأول. والركن الثاني هو إقام الصلاة، والركن الثالث إيتاء الزكاة، والركن الرابع صوم رمضان، والركن الخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وهذا كما ترون أصله متفق عليه وفي الصحيح. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه متفق عليه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا تصفح له يوم القيامة صفائح من النار، فتكوى بها جبينه، جبهته، وظهره، وجنبيه، حتى يقضى بين الناس. وكذلك: ما من صاحب غنم، وما من صاحب بقر، وما من صاحب إبل ذكر إلا حتى توضع له بقاع قرقر، فذكر أنها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين العباد وينظر مصيره إلى الجنة أم إلى النار، الذي لا يؤدي الزكاة. وحديث معاذ وهو حديث متفق عليه ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أجابوك لذلك، يعني بعد الشهادتين وإقام الصلاة، قال: فإنهم أجابوك لذلك أو أطاعوا لك بذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا من أصل تعليم الناس، أول ما يعلم الناس الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة. ولقد وقف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه موقفا عظيما يوم أن منع الناس الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتج بعضهم بأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقال: إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه استعان بالله عز وجل وأقنع المهاجرين والأنصار بقتال مانعي الزكاة. وضرب لموقفه هذا مثل، أصبح مثلا عظيما. فموقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان موقفا عظيما يوم ردة الناس، فجعلوا الذي يمنع الزكاة في عداد المرتدين، في عداد المرتدين، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. هذا إشارة إلى قوله: إلا بحقها، لما احتجوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني كما هو ماله. قال حقها إلا بحقها، وحقها هذا والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فهذا دليل وهو حديث في الصحيح. وقد حكى الإجماع ابن قدامة وحكاه غير واحد من أهل العلم في الجملة على أن الزكاة ركن من أركان الدين، وعلى أن من يعني يمنعها تؤخذ منه، وأنه يقاتل إذا امتنع، ومن جحد وجوبها فقد كفر إذا كان مثله لا يجهل حكمها وإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح، وسميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه وتطهر نفس صاحبها، واصطلاحا هي حق واجب في مال خاص، حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فالحق الواجب هو العشر أو نصفه أو ربعه، والمال الخاص المقصود الأموال التي ورد أنها تزكى. وقوله لطائفة مخصوصة من الأصناف الثمانية الذين جزأهم الله سبحانه وتعالى، جزأ الزكاة إلى ثمانية أجزاء فجعلها في ثمانية أصناف، ولم يدعها لم يدع أمرها إلى أحد غيره سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك في الحديث الصحيح. شروط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو كان مرتدا لأنها من فروع الإسلام، حديث معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. فإذا هنا الكافر في الأصل إما أن يقبل الإسلام وإما فيدخل مع المسلمين فيكون له مال المسلمين وعليه ما عليه، وإما أن يأبى فيدفع الجزية، وهذه كافية في حقه تحميه يعني يكون لحمايته، وإما أن يأبى فيقاتل، وهذا الكافر الأصلي. ثم الكافر المرتد على الصحيح لا يقر على الردة، هذا الأصل أنه لا يقر على الردة، فلا تقبل الزكاة منه ولا تؤخذ منه، وإن كان هو مخاطب بفروع الشريعة على أصح أقوال أهل العلم في أصول الفقه فذاك أمر آخر، المخاطبة بأصل الشرع أو بفروع الشرع هذا أمر آخر يحصل. هذا الأمر يعني مقصود منه أن الكافر وخاصة من أهل الكتاب تقوم عليه الحجة، تقوم عليه الحجة وتكون الحجة عليه أكبر يوم القيامة، وربما زيد في عذابه، فإن النار والعياذ بالله كما أن الجنة درجات فإن النار دركات، فقد يزاد في عذاب الذين قامت الحجة عليهم، يعني أهل الكتاب غير الكفار الذين لا يعرفون الكتاب أصلا. فهؤلاء الذين يعرفون الكتاب ثم بلغتهم دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يمتثلوها وعندهم من الشواهد وعندهم من الدلائل ما يدعوهم إليها، هؤلاء يزاد في عذابه أكثر. فإن أسلم أحدهم فله الأجر مرتين، اتباعه لنبيه واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أبى فيعذب مرتين، إذن يكون له العذاب ضعفين. هذا معنى قولهم إنهم خاطب بفروع الشريعة، وإلا فليس المقصود بأنه لو زكى تقبل منه الزكاة. ثم أيضا هي شريعة للطهارة، والكافر ماذا يطهر؟ لا يطهره إلا الدخول في الدين، فهذه الزكاة هو نجس لا يمكن أن تطهره لا حسا ولا معنى. قال الثاني من الشروط الحرية، فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته أي المال على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي. وعنه لا زكاة على واحد منهما، يعني لا على الرقيق ولا على سيده، فلا تجب على سيده لأنه قد ملكه المال، ولا تجب عليه لأنه أصبح يعني فاقدا شرطا من الشروط وهو الحرية. قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك، وللشافعي قولان كالمذهبين، والمختار أن المال فيه الزكاة، المختار أن المال فيه الزكاة، سواء يعني أوجبنا الزكاة على العبد الذي ملكه سيده أو أوجبناها على سيده، فالمال فيه الزكاة، لأن الزكاة تؤخذ حتى من مال المجانين ومن مال الصغار، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، هذا أصح الأقوال عند أهل العلم. فكذلك بالنسبة للمال بين العبد وسيده، فإذا وضع السيد المال بيد العبد فهو ماله، والعبد لأنه ما هو وما ملك لسيده أصلا، فإذا ملكه إياه قال هذا لك هذا لك وعمل فيه، فالصحيح أنه المال الزكاة تتعلق بالمال ولا تتعلق بذات الشخص إلا من حيث الدين. فالكافر لا تؤخذ منها الزكاة لأنه يعني لا يطهره إلا الدين. واشتراط الحرية فيه نظر، لأن الزكاة في المال، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، فيه الزكاة سواء جعلنا يملك بالتمليك العبد أو قلنا لا يملك بالتمليك، فإن ملكناه فالزكاة في المال، وإن لم نملكه فالزكاة على سيده، لأن هذا ماله، والعبد الذي أيضا هو يعتبر ملك لسيده. قال ولو مكاتبا، لو إشارة إلى القول القوي والخلاف القوي في المذهب، ولو مكاتبا أي ولو كان مكاتبا. قال في الشرح، أي الشرح الكبير، لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور. وعن جابر مرفوعة ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني. لكن الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه بعبد الله بن بزيع، وفيه عنعنة ابن جريج، لكن ربما يكون الذي منع أخذ الزكاة منه كونه ندين المكاتب، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهو مال المال الذي يحصل له يعني نجوم، فكل نجم شهر أو شهرين أو ثلاثة يكاتبه سيده على أن كل شهرين أو ثلاثة يأتي بالمبلغ، هذا هو المقصود. فطبعا هذا غالبا أو قد يتجر فيكون له مال، فإذا كان له مال وحال الحول عليه فهل يجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ الصحيح أن الزكاة واجبة في المال، الزكاة واجبة في المال، لأن المكاتب ولو كان لا يملك يعني سيده يملك، لأنه هو يملك تعجيز نفسه، المكاتب يملك تعجيز نفسه، فيستطيع أن يقول أنا ما أستطيع أوفي، فإذا ملك تعجيز نفسه يرجع هو وماله لمن؟ لسيده، هو وماله لسيده. وإنما أتى الخلاف من ناحية استقرار التملك، يعني هل يكون متملكا أو لا، يعني أو أن ملكه يعتبر ملك مراعى. لكن تجب على المبعض، أن الذي بعضه حر وبعضه لا يزال لم يتحرر بقدر ملكه من المال، يعني تجب عليه هو، تجب عليه هو بقدر ملكه. وأما يعني قال من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه، لتمام ملكه عليه، يعني هذا لو ملك نصفه كان حرا ونصفه بقي في الرق. فأما المال قال هنا يبعض، يبعض فيجب عليه بقدر تملكه، طيب يجب عليه هو بقدر تملكه في النصف، والنصف الآخر يجب على سيده، أليس ملكا لسيده يعتبر؟ فهي مخرجة، المخرج الوجود من المال، وهذا هو القول الآخر، تجب عليه مطلقا لأنه يعتبر تام الملك. وقيل لا شيء عليه كالعبد، والصحيح أنه يجب، تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وتوفرت فيه الشروط. قال الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، يعني في الأوقاص، الأوقاص يعني في الذهب والفضة ليس فيها، يعني أوقاصها فيها الزكاة، ما في من يوم ما يتبلغ النصاب خلاص ما زاد يعتبر تبعا للنصاب في ربع العشر. أما السائمة فالصحيح أنه لا زكاة في ما بين النصابين، لأن الشارع حدد ما بين النصابين ولم يذكر أن فيه مثلا شيء، روي ذلك عن علي بن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، هذا حديث متفق عليه، حديث ليس في أقل من عشر من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مئة درهم صدقة، وهذا حديث صحيح لغير. ثم كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الإبل، حديث معاذ في البقر، كل هذه نصوص تدل على بيان أن من ملك النصاب فإنه يجب فيه الزكاة، لكن قال تقريبا في الأثمان لأنها تقدر وسعرها يختلف من وقت إلى آخر، هذا معنى قوله، هذا معنى قوله تقريبا في الأثمان لأنها تقدر ولأن سعرها يختلف من وقت لآخر. وبعض أهل العلم استثنى أيضا من هذا المسألة الركاز، قال الركاز فيه الخمس بالغ ما بلغ ولو لم يبلغ حد النصاب، وبعضهم اشترط أن يكون بالغ النصاب كما سيأتي معنا، ولكن بعض يعني قالوا النص عام حديث وفي الركاز الخمس، فهذا يدخل فيه القليل والكثير، بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. لكن لو قيدت هذه، لو رأى بعضهم التقييد بالنص بما ورد في الذهب والفضة فإن له وجه. الرابع الملك التام، قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، قال في الشرح بغير خلاف علمناه، ولأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من أدائه. الملك التام يعني المقصود بالملك التام أن يكون تحت صرف الإنسان، يستطيع أن يبيع ويستطيع أن يهب ويستطيع أن يتصدق ويستطيع أن يتبرع به، فهذا تمام الملك. لكن الآن إذا السيد كاتب العبد على أنه يأتي له بكل 3 أشهر 2000 ريال، فهو يقول هذه الألفين ريال هذه لا يعتبر ملكها تاما حتى يقبضها. الآن مسألة العقد، أي عقد في مبيع أو عقد زواج مثلا أو عقد إجارة، بمجرد وجود العقد تصبح أنت الآن يعني مالكا للثمن المقابل للبضع أو المقابل للعين أو المقابل للمنفعة. فهمت هذا الموضوع؟ لكن استقرارة أو تمام الملكية، أحيانا تمام الملكية في بعض الأمور ما يتم إلا بالقبض أو بالقدرة على التصرف فيه. فمثل هذا الذي ضرب له مثال، لا يمكن السيد أن يتصرف في ذين الكتابة يحيل عليه مثلا أو يستطيع أن يهبه، لأنه ما عنده شيء أصلا. حتى قد يقول العبد أنا بطلت من الكتابة فعجز نفسه، فإذا أصبح في هذه الحالة لا يجب فيه الزكاة ولا تحسب، لا يحسب هذا المبلغ من الأموال التي يجب أن يزكيها السيد. السؤال بعد أكتب السؤال بعد. ولا في حصة المضارب من الربح، كيف؟ ولا في حصة المضارب أو المضارب يعني جائز هذا أو هذا من الربح. يعني إنسان المضاربة معلومة نوع من أنواع الشركات، هذه الشركة يدفع إنسان مال والآخر عليه العمل. طيب متى؟ طبعا صاحب رأس المال، هذا صاحب رأس المال دفع 100,000 ريال وكانت فيه تجارة، التجارة بدأت تدار وتشتغل، هل يجب فيها الزكاة ولا ما يجب؟ إذا حال الحاول عليها يجب فيها الزكاة قولا واحدا، هذا خلاف أصلا. فإذا الزكاة واجبة في الأساس في هذا. طيب هل هي مشتملة هذه، هل هي مش سكر الجوالات يا أخوة؟ لا أبنى. الآن الربح هذا، إذا الربح يتبع الأصل ولا يبدأ لحول مستقل؟ هنا الكلام، ها هنا الكلام، ها يتبع الأصل، يتبع الأصل على الصحيح، يتبع الأصل. لأنك أنت لو كنت تاجر مثلا وبدأت تجارتك في المحرم ب100,000 ريال، جاء المحرم الآخر أحصيتها وطلعت 120,000 ريال، زكي 100 ولا زكي 120؟ زكي 120. إذا أصبح ظهر الربح وعرف أن عندك مثلا 20%. لكن بالنسبة لحصة المضارب، لأن شخص آخر المضارب الآن هو اللي يشتغل بالعمل، فهو أخذ 100 وبدأ من المحرم يشتغل، متى يملك الربش؟ إذا ظهر وبان الربش ملكه المضارب يملك الربح. فهل ملكيته هذه موجب الزكاة في هذا المال الربش، ها؟ مع لأن كونه تابع لتجارة من ضربه، أو نضرب له حولا جديدا فنقول ما ملكه إلا الآن بعد الحول، ها؟ أو ملكه بعد 8 أشهر أو 9 أشهر مثلا من البداية، عرف أن له 10% أو 20% ربح، فيستأنف له حولا جديدا. هذا معنى قوله ولا في حصة المضارب من الربح، ولا في حصة المضارب من الربح. نقل صاحب الشرح أن هذا منصوص أحمد، قال إذا احتسب يعني كل منهما يزكي المضارب إذا حال الحول من حين احتسب، لأنه علم يعني ما له في المال، والمراد بالمحاسبة القسمة، وهذا اختيار من قدامة. واختار أبو الخطاب وجوب الزكاة فيها يعني كلها المال وفي الربح، لأنه تابع له من ظهور الربح، من يوم بدأ الربح يظهر، لأنه لو كان في خسارة ما لا المضارب شيء يذهب عمله. قال إذا أكملت النصاب، قالوا والأول أظهر هذا القول لعدم تمام الملك وعليه فليس له عليه إخراج الزكاة من المال حتى يقسم نصيبه ثم يحول عليه الحول لأن الربح أصلا اعتبر وقاية لرأس المال. حاصل الكلام يقول ولا في حصة المضارب من الربح لأنه لن يتملكها بعد، فإذا ظهر ربحه وعرف واقتسم، إذا اقتسم عرف ربحه، فربحه هذا يبدأ له حولا جديدا. والقول الثاني على أنه يعتبر تابع له، يعني الأصل تابع له. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إن اقتسم على رأس الحول وعرف هذا ربحه وهذا ربحه، فأما التاجر الأساسي الذي صاحب رأس المال وما جاء له من الربح فهذا تجب فيه الزكاة جميعا. نعم. وأما بالنسبة للمضارب فإنه لا يكون عليه في ذلك زكاة لأنه استأنف حولا أو ابتدى حولا جديدا، لكن إن لم يقتسم واستمر. كلامنا الأول في إيجاب الزكاة على العبد سواء تملك أو لم يتملك بالتمليك أو على المجنون أو على الصبي، ألا يجب هذا الزكاة في هذا المال ما دام أنه مدارا ومستمرا ويتبع الأصل؟ لأن يعني التابع تابع، هذه قاعدة والله أعلم. ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، إذا معناته إذا اقتسم يستأنف وإذا لم يقتسم فيستمر. قال ومن له دين على ملي، بدأ في مسألة جديدة وهي مسألة زكاة الدين. من له دين على ملي زكاه إذا قبضه لما مضى، وبه قال عدي والثوري وفاقا لأبي حنيفة وهو المترجح والأحوط. وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبض، وهذا الرأي فيه حيطة وبراءة للذمة ومسارعة إلى الامتثال. وعن عائشة ليس في الدين زكاة، وهذا رأي آخر. وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهذا رأي ثالث. وفي الدين على هذا بالنسبة للدين على الملي، فالدين على الملي المقصود به غير الجاحف وغير المماطل وغير والقادر على السداد، القادر على السداد. والناس قد يعني يستلف بعضهم من بعض، لكن أحيانا يستحي الإنسان أن يطلب من أخيه مثلا عنده 10,000 5,000 فيستحي أن يطلبها حتى يأتي بها هو، فتجلس مثلا سنتين 3 أو 4 سنوات. فهو يقول هنا إذا كان الدين على ملي بمعنى أنه لا يجحفك وليس بمفلس، ليس بمفلس، يعني ملاءته الآن بجيبه وأيضا ذمته، لو طلبته أعطاك، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه عبارة عن إيش؟ يعني كأنك وضعت هذا المال في صندوق، فرأس الحول إذا حال الحول عليه تزكيه ولا ما تزكيه؟ تزكيه، حتى ولو وضعته للنفقة وبقي منه مقدار ما يجب فيه الزكاة فإنه يجب عليك أن تزكيه. زكاه إذا قبضه لما مضى، لو 10 سنين لو أكثر من ذلك يزكيه. لكن طريقة التزكية، طبعا طريقة التزكية يعني السنة الأولى يزكي المبلغ كامل ثم يخصم مقدار الزكاة من المبلغ، وما تبقى يضربه في 2.5% تطلع زكاة السنة الثانية، ثم يخصم المبلغين مع المبلغ الأول يخصم مثل الأول ثم يضربه في 2.5 فتخف عليه الزكاة، لأنه لا يمكن أنك تضربها في مثلا لو ضربت في 10 تجتاح المال، تجتاح المال في هذا الحالة، والزكاة وجبت مواساة. هذا بالنسبة القول الأول. القول الثاني أنه يزكي، هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى وشدد فيه، قال يزكي في الحال وإن لم يقدر، يعني يزكيه مع ماله ما دام أنه يستطيع استخلاصه، لكن هو الذي ترك فهو مفرط، هو الذي فرط، فإذا يجب عليه أن يزكيه مع ماله الموجود، أو لم يكن له مال يزكيه، لي عند فلان 10,000، فإذا حال الحول أزكي 10,000، أزكي 10,000 في 25 250 ريال، أزكيها. ليش؟ لأن هذا رأي الشافعي فيه حيطة، لأن قد يثقل إخراج الزكاة إذا بقيت 10 سنوات مثلا، فقد يدخل بها الإنسان مثلا، أو قد يضربها في 10 تطلع 2500 فتجتاح يعني مبلغ كبير، لكن لو فعل الطريقة التي ذكرنا يخف هذا عليه. هذا أول الشيء. الثاني، لو فعل ما قال الشافعي رحمه الله تعالى كان هذا أسهل له وأسرع أيضا، وفيه مبادرة، فيه مبادرة. لكن هل يجب عليه من ناحية الشرع أنه يزكيه الآن؟ الصحيح أنه لا يجب عليه أن يزكيه الآن إلا إذا قبضه، لأنه ليس تحت يده، وربما يفلس الرجل، وربما أيضا يحصل له مثلا يعني وفاة ولا يترك وفاء، لماذا نوجب عليه؟ يعني ما توجب عليه، نقول هو الأفضل؟ نعم. وهو الأحسن والأكمل؟ نعم، ما في هذا شك. والأسرع في المبادرة؟ هذا ما فيه شك. لكن القول الأول أنه يزكي وجوبا عن كل ما مضى، هذا يعني يجب فيه الزكاة كل سنة، لكن لا يجب عليه الدفع إلا إذا قبض، فلا يجب عليه أن يدفع شيئا وهو لم يقبض، فالدفع لا يدفع إلا إذا قبض، هذا من حيث الوجوب. وأما من حيث الأفضل فلا شك أن رأي الشافعي رحمه الله تعالى رأي حسن. وأما قول عائشة ليس في الدين زكاة، طبعا هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، لكن في طريق أخرى فيه تبين المقصود، ليس فيه زكاة حتى يقبضه، ليس فيه زكاة حتى يقبضه. وأما قول ابن المسيب يزكيه إذا قبض ولسنة واحدة، فهذا لا يقال في الدين الذي على الموسر والملي، وإنما يقال في الدين الذي على المعسر أو المواطن كما سيأتي. وهذا الذي يعني أجمع عليه أهل العلم في وقت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فالألمال الضمار، وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق، لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، فكأنه إذا قبضه لا يزكي، هذا على هذا القول. والثاني يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد، لقول علي في الدين الظنون، الدين الظنون الظنون، إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى، صححه الشيخ الألباني. وعن ابن عباس النحو رواهما أبو عبيد، وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد، قاله في الشرح. فأصبح أيضا هنا ثلاث روايات تقريبا، أو ثلاثة آراء في الدين إذا كان على غير المليء، في الدين إذا كان على غير المليء، أنه لا يزكى مطلقا، أنه يزكيه بكل ما مضى، أنه يزكيه لعام واحد. وفي حديث عمر بن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا. المال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد، لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعنى. فإذا نظرنا إلى يعني القياس، نقول هناك إن كان أوجبنا الزكاة في المال على المليء إذا كان الدين على مليء، وقلنا لا يجب عليه أداؤها إلا إذا قبض، لكن يزكي عما مضى، يزكيه عن كل ما مضى. طيب وش الفرق، ما الفرق بينه وبين هذا إذا كان غير مليء ثم جاءك الماء ولو بعد يعني سنوات ما كان يرجو حصوله؟ يعني هذا الفرق هو أنه ما كان يرجو حصوله، فلهذا يعني القول بأنه إذا غاب عنه غيبة طويلة ولا كان يرجو حصوله، فإن إذا عاد إليه، إذا عاد إليه العمل بقول عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز، وإجماع العلماء في وقته على أنه مال لمار، يعتبر كأنه أو كان يزكى لعامه، هذا يزكى لعامه الذي قبضه فيه. وأيضا ورد في بعض الآثار في المال المستفاد، المال المستفاد، يعني الإنسان لو الله سبحانه وتعالى يسر له مال خير كثير واستفاده وأراد أن يزكيه من وقته سمى مالا مستفادا، فهو من هذا الباب. وهذا الذي يعني الذي أميل إليه. يعني أن يزكى سنة واحدة، لأننا يعني لو قلنا يزكى إلى 10 سنين أو 15 أو 20 سنة يصبح في هذا الحالة اجتاح الزكاة ماله، وهي إنما وجدت مواساة. الخامس تمام الحول، بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقال الشيخ الألباني صحيح باعتباده مما روي عن علي رضي الله تعالى عنه وعائشة وأنس، وحكاه ابن مضيرة وابن منذر إجماعا. ولا يضر ولو نقص نصف يوم ونحوه، صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير. ولا يشترط طبعا الحول في الخارج من الأرض، وكذلك الركاز والعسل، فإنها يعني تعتبر كان وآت حقه يوم حصاده، فالذي فيه تمام الحول هو الماشية والأثمان والتجارة، وما عدا ذلك يعني مما يخرج من الأرض فزكاته يوم حصاده. وتجب في مال الصغير والمجنون وفاقا لمالك والشافعي، وخالفهم في هذه المسألة أبو حنيفة، لأنه اعتبر بالمالك، فالمالك هنا غير مكلف، أبو حنيفة عنده المالك معلوم أنه غير مكلف، المجنون والصغير الذي لم يبلغ. قال لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة، رواه الترمذي، وروي موقوفا على عمر، وضعفه الشيخ الألباني مرفوعا وصحح وقفه. لكن حديث معاذ السابق فعلمهم أن في أموالهم أن في زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فالغني هنا تدخل فيه كل من ملك النصاب، كل من ملك النصاب سواء كان سفيها أو كان مجنونا أو كان صبيا، وصاحب المال يعني صاحب يعني التصرف في هذا هو ولي، هو ولي السفيه والمجنون والصبي. ولهذا قال ابتغوا في أموال اليتامى، هذا قول عمر، لئلا تأكلها الزكاة، يعني اشغلوها، هذا دليل على أنهم كانوا يأخذون منها الزكاة، وإلا ما كان يقال هذا عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه يعلم أنه لو كان لا زكاة فيها فهو من يعني أحرص الناس وأبعد الناس عن أن يكلف الأيتام والمجانين شيئا. وهي في 5 أشياء، يعني فيما تكون هذا في كمال التعريف، يعني في الأشياء التي تكون فيها الزكاة أو ما تجب فيه الزكاة من الأموال، في سائمة بهيمة الأنعام أي الراعية أكثر الحول السائمة، وفي الخارج من الأرض مما ورد فيه النص أو كان بمعنى المنصوص، وفي العسل إذا صح فيه النص، وفي الأثمان التي هي الذهب والفضة وما قام مقامها، وفي عروض التجارة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما يأتي إن شاء الله تعالى مفصلا. قال: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة. الأموال الباطنة هي الأثمان وعروض التجارة، لأنه لا يعرف قيمتها إلا صاحبها، وأيضا الأثمان تخبى فتسمى باطنة. رواية واحدة يمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة، رواية واحدة، يعني قال لأن عثمان رضي الله عنه قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. أخرجه مالك وصححه الشيخ الألباني. قال: رواه أبو عبيد، يعني في الأموال، ولم ينكر فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان، لكن هنا الدين الذي يمنع هو الدين الحال، الدين الحال والدين الذي أنت تطالب به، لأن بعض الناس أحيانا ما يسدد الدين حتى يحول الحول على ما في جيبه، ما تحت يده، ثم يجي يقول الآن أنا كيف أنا أبغى مثلا أزكي ولا أبدأ بالدين، يعني ما رأيت سدد الدين الآن إلا عندما جاء حال وقت يعني الزكاة. الأصل أنك الآن تزكي كل ما تحت يده، هذا الأصل. لكن إذا بدأ بالدين، إذا بدأ بالدين قال أو مثلا هذا الدين قبل أن يحول الحول مثلا بيوم أو يومين أو كذا، هذا دين أخرجه من أمواله، فإن أنقص النصاب يعني لم يبقى معه قدر النصاب فلا زكاة عليه، لأن الدين يقدم، الدين يقدم، لكن بشرط أن يسد هذا الدين. أما إذا بقي معه، يعني مثلا الآن قد يبقى عند الإنسان يعني فلوس وهو أيضا عليه دين، يعني زي أهل البقالات وأهل كذا، لو جينا نحس بالديون التي عليهم أحيانا ما زكوا، ليش؟ لأنه خلاص الدين عليه دين. هل هذا الدين ستسده الآن؟ إذا أنك ستسده الآن ولا يبقى معك شيء، أو لا يبقى معك إلا قدر لا يبلغ النصاب، لا زكاة عليه. أما إذا كان عملك هو هذا، تبيع وتشتري وتدين وتدين، فإذا الدين هنا لا يمنع الزكاة. إذا حال الحول يعني انتهت السنة والمال تحت يدك ولم تسد الدين، أو لم تسد الدين إلا بعد فترة أو على فترات، مع وجود رأس مال تحت يدك إما أن تشتغل فيه أو مال مثلا يعتبر يعني سيولة، فيجب عليك الزكاة، والدين لا يمنع الزكاة. في الأموال الباطنة. قال: وفي الأموال الظاهرة روايتان، إحداهما يمنع وهو قول إسحاق، والثاني ولا يمنع وهو قول مالك والشافعي. قال في الشرح: والنص عام، فعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفع: إذا كان لرجل 1000 درهم وعليه 1000 درهم فلا زكاة عليه، يعني بمعنى إيش؟ أنه سيؤدي هذا 1000، سيؤديه ولا يبقى مع شيء، فهذا لا زكاة عليه. فالدين يمنع الوجوب أو ينقص النصاب، ويكون له أثر في وجوب الزكاة، وخاصة هذا إذا كان الدين حالا وكان واجب الدفع، ولم يتأخر هو في دفعه. أما إذا تأخر في دفعه، إذا تأخر في دفعه ولم يخرج، فإنه يجب عليه أن يزكي. ومن مات وعليه زكاة أخذت من ترثته، نص عليه، ولو لم يوصي بها بحديث: فدين الله أحق بالوفاء. أخرجه البخاري. هذه الشروط إذا اجتمعت ومنع الزكاة، فما هو العمل؟ أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى جميعا على أن مانع الزكاة تؤخذ منه ويقاتل على منعها ويعزر، يعني هو يعزر ويبالغ في تعزيره وتأديبه ولا يزاد في الأخذ على الحق الشرعي. في الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة. وذكر عن بعض أهل العلم أنها تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله، يعني نصفه، بحديث دهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطاها من مؤتجرا فله أجرها، ومن أباها فإني آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها شيء. رواه أبو داود والنسائي، صححه الحاكم. وقال الشيخ الألباني: إنما هو حسن في الخلاف المعروف في بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر يرجع إلى الاجتهاد في مسألة التعزير، وأيضا ظروف المنع. ولم يذكر لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني أخذ شيئا زائدا، قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فقتاله كان عليه، كان على المنع، منع الزكاة، فأنه يقاتلهم عليها ويأخذها منهم. ولم يقل رضي الله تعالى عنه: آخذها وشطر المال، لكان مقل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درس اليوم يتعلق بباب زكاة السائمة، والمقصود بالسائمة كما سيذكر التي ترعى أو الراعية للمباح أكثر الحول. سميت بذلك قالوا لأنها تسم الأرض، أي تعلمها، وذلك لأنها بمشيها تحدث فيها طرق. وعبر غير المصنف ببهيمة زكاة بهيمة الأنعام، والمعنى واحد. بدأ بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما كتب الكتاب الذي عليه خاتمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا لا يخرجه لعماله وإنما يخبرهم بما يجب فيتعلمون منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا إلى زمن أبي بكر. فلما جاء زمن أبي بكر أخرج ذلك الكتاب وكتب منه لأنس، كتاب أنس، وأصله موجود في البخاري، قطعه البخاري تقريبا في 10 مواضع، وهو أصل يعتمد عليه في هذا الباب، وعليه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة سطر. وأيضا قدمها أيضا لأن بهيمة الأنعام والسائمة كما هو معلوم هي أغلى وأكثر أموال العرب في ذلك الزمن. وفي كل زمن إذا ذهبت التجارة أو قلت التجارة والزروع، فإن أغلب الناس رعاة، العرب أغلبهم رعاة، فهم يعيشون على المواشي، يعيشون على لبن الإبل والبقر والغنم ويأكلون منها، فهي أغلب الأموال التي كانت بأيديهم. والأصل فيها السنة والإجماع كما سيأتي معنا في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنس، وأصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فرض فيه الصدقة. قال تجب فيها بثلاثة شروط. طبعا ذكر شروط عامة سابقا، هذه يعني تعتبر شروط وجوب، شروط وجوب اللي هي الإسلام أو الحرية وملك النصاب، ملك النصاب وتمام الملك، والشروط السابقة وتمام الحول، هذا عام، هذه عامة سواء تدخل فيها بهيمة الأنعام أو غير بهيمة الأنعام، وربما يستغنى منها مثلا بالنسبة لتمام الحول الحبوب وما يخرج من الأرض، فإنه وآتوا حقه يوم حصاده. لكن الشروط البقية تشترك فيها الأشياء الأخرى، بهيمة الأنعام، التجارة، كذلك عروض التجارة، فهذه كلها وهي أكثر أموال الناس تشترك في هذه الشروط. قال تزيد أيضا بثلاثة شروط، يعني هذه الشروط هي زيادة على الشروط السابقة. الشرط الأول إحداها هذه الشروط أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، هذا الشرط يعني قوله أن تتخذ للدر، أن تكون للحلب، الدر هو الحلب، والنسل التكثر وزيادة العدد، والتسمين. فإذا يعني قوله لا للعمل، قال أحمد ليس بالعوامل زكاة، وهذا خلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي أوجب الزكاة في العوامل وفي البقر المعلوفة، وكذلك الغنم عنده إذا كان ولو كانت معلوفة تجب فيها الزكاة، والأحاديث على خلاف مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنها نصت على مسألة الصوم، مسألة الصوم نص عليها في البقر ونص عليها في الغنم ونص عليها في الإبل، هذا دليل على اشتراط الصوم أي أن ترعى أكثر المباح، اتخذت للدر والنسل والتسمين ولم تتخذ للعمل، فإن اتخذت للعوامل أصبحت عوامل ففي هذه الحالة لا زكاة فيها. ليش؟ لأن نفوس الناس، نفوس الفقراء ما تتعلق بها، وإيجاب الزكاة فيها، الزكاة أصلا وجبت لحظ الفقير من وجه، وأيضا بالنسبة للشخص الذي يعني يدفع الزكاة تكون مع المواساة، تكون أيضا بالنسبة له هو يعني فيها رفق به. فإذا كانت لا يعني للعمل فهذه إذا أوجبنا الزكاة عليه يكون فيها عدم إرفاق به، وهي إنما وجبت للأمرين، يعني كونه فيه إرفاق بصاحب المال وفيه أيضا المواساة بالنسبة للفقراء. فأما ما اتخذ للدر والنسل والتسميم فهذا لا شك أنها تعظم وتكبر وتتعلق بها نفوس الفقراء فوجبت الزكاة فيها، أما العمل فلا. وكذلك إذا اتخذت لعروض التجارة فتجب الزكاة فيها لكن بشكل آخر، وهو أنها تجب الزكاة في قيمتها، لا تجب في أعيانها بحيث يقال فيها بنت لبون أو فيها حقة أو جذع، مهما كان فيها ذكورا أو إناثا إذا اتخذت في التجارة فإنها تقدر قيمتها رأس الحول، ينظر إلى قيمتها ثم تزكى زكاة النقدين 2.5% الذي هو ربع العشر. قال أحمد ليس في العوامل زكاة. الشرط الثاني قال أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، لحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعة في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. طبعا هذا جزء من الحديث، في كل إبل سائمة، هذا موضع الشاهد سائمة، وجه الاستشهاد منه أنه لو لم تكن سائمة لما أوجب فيها الزكاة، فنص الشارع على إيجاب الزكاة فيما كان سائما أن يرعى أكثر الحول. لماذا قلنا أكثر الحول؟ لأننا لو قلنا التي ترعى جميع الحول لا أحرمنا الفقراء، لأنه لابد أن تعلف، لابد أن تعلف ولو في جزء من الحول أو في بعض الليالي يعطيها شيء مثلا أيام البرد، أيام الثلج، أيام الصقيع، أيام المطر الشديد الذي لا تخرج فيه لا بد أن تعلف، هذا شيء معروف عند أصحاب يعني هذه الأنعام. فإذا قلنا جميع الحول هنا سدينا موضوع المواساة، ولو قلنا يعني أقل الحول أو نصف الحول أضرينا بصاحب المال. فلهذا قالوا أكثر الحول هو يعني للموازنة بين الأمرين، لحديث كما قال بحث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال الشيخ الألباني هو حديث حسن. وفي حديث الصديق مرفوعة: وفي الغنم في سائمتها، أي الراعية للمباح أكثر الحول إذا كان 40 ففيها شاه، وهو حديث صحيح. وفي آخر: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. طبعا كل هذه الأحاديث أو هذه النصوص هي نصوص صحيحة، وجاء بها من أجل الصوم، من أجل أنه نص الشارع على الصوم، فنص في الإبن ونص هنا في الغنم، وقال إذا كانت سائمة الرجل ناقصة، هذا عام يعني قد يدخل فيه الغنم وغيرها. قال: فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. فقال: فقيد بالصوم. إذن هذا وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد من الحديث. وأيضا لأنها تكثر منافعها في هذا الحالة، إذا سامت ورعت تكثر منافعها وتعظم أجسامها فتتعلق بها نفوس الفقراء، فاحتملت المواساة. الشرط الثالث: أن تبلغ نصابا. فإذا نقصت عن النصاب فإنها لا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها، كما جاء ذلك نصا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأقل نصاب الإبل 5. الإبل هي حمر أو النعم، إذا أطلقت النعم فهي تصدق على الإبل، وإذا قيل بهيمة الأنعام دخلت الإبل مع غيرها مما يؤكل ومما يدخل فيه الحلب والدر والنسل وغير ذلك. وقالوا: فأقل نصاب الإبل، الإبل تدخل فيها أيضا البخاكة، بخاكة والعراق، العراق المعروفة يعني الإبل العربية، الإبل العربية هي السمحة ذات السنام الواحد، هذه تسمى عربية. والبخاكة نسبة إلى بخت نصر، بختية يعني لها سلامة، وهي المهجنة، هي المهجنة بين الأعجمية والعربية، ويطلع لها سنامان ويتعظم خلقتها بإذن الله تعالى. وإنما يعني تساوت البخاتة والعراب والذكور والإناث لأنها تدخل أو يطلق عليها اسم الإبل، يطلق عليها اسم الإبل. فالنوع يعني واحد أو صنف واحد داخل نوع، هو صنف واحد، وصنف داخل نوع. فأقل نصاب الإبل 5: بخاتة أو عراق، ذكورا أو إناثا، وفيها شاة، هذه الشاة لا يقل عن أن تكون مجزية في الأضحية. وبعض أهل العلم يقول الشاة بحسب الإبل المخرج عنها، فإذا كانت الإبل المخرج عنها سمان وعظام فإنه يخرج شاة صحيحة أيضا كريمة غالية الثمن، وإن كانت معتدلة فمن الوسط، وإن كانت ضعيفة وهزيلة أو مراب فيخرج شاة وسطا تجزئ في الأضحية. والمجزي في الأضحية كما هو معلوم الجذع من الضان من 6 أشهر فما فوق، والثني من المعز ما بلغ يعني سنة. ثم في كل 5 شاة إلى 25 أو إلى 25، إلى 25 يعني من الإبل في كل شاة، في كل 5 شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، فإذا بلغت 25 تنتقل الفريضة وتتغير ويصبح المخرج منها هي يصبح المخرج منها في إلى 25 فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة. قال إجماعا في ذلك كله أي دليل ذلك الإجماع. وإنما سميت هذه المخرجة بنت مخاض طبعا المخرج في الإبل كلها إناث إلا ابن اللبون إذا أخرج عن بنت المخاض يعني ابن اللبون إذا أخرج إذا أخرج ابن اللبون عن بنت المخاض يعني بنت اللبون تخرج عن 36 إذا بلغت 36 الفريضة الثانية في الابن لكن ابن اللبون يجوز يجزي كما سيأتي معنا عن بنت المخاض عند عدمها من غير دفع فارق من غير أن يدفع جبران يسمونه الجبران لا يدفع وتكون بديل يكون بديلا عنها وإنما الذكر بالنسبة للابن أو بالنسبة لغيرها الأصل أن الأنثى هي أغلى عند العرب لأنها مكان الولادة الحمل والولادة فيتنجب ولهذا يعني تكون أكثر فائدة وأنفع. سميت بذلك لأن أمها ماخر. ما معنى ماخر؟ يعني طروقة الفحل يعني إذا تم لها سنة وهي ترضع تفطمها أمها فأمها الآن أصبحت ماخر يعني لو طرقها الفحل فإنها تكون طروقة الفحل فإن يعني ما يلزم أن تكون أمها حامل ليس بلازم هذا ليش لأنه قد لا يكون عنده فعل مثلا فلا يطرقها الفعل لكن هذا هو في الغالب أنها تكون بهذا الوصف يعني ضربها الفحل فحملت فعندئذ تكون هي بنت مخاض أي بنت الناقة الماخر بنت الإبن الناقة الماخر وليس ذلك بشرط وإنما المقصود أن تنتهي من سنة ثم تشرع في السنة الثانية فتبدأ تثني كانت جدعة فتبدأ تثني. وفي 36 هذه الفريضة الثانية بعد الشياة طبعا الشياة تعتبر عن 5 إلى 24 في 36 بنت لبون. لماذا بنت لبون؟ لأن أمها لابن أي ولدت فصارت ذات لبن لها سنتان يعني انتقلت من المخاض وحملت أمها وجلست تقريبا قريب السنة فوضعت فأصبحت أمها لابن بنت لبون لها سنتان. طبعا عندنا هنا لو سألنا سؤال عن ما بين الأنصبة ما بينها ليس هناك يعني الأوقاص ليس فيها شيء يعني خاص بها فيكون على مثلا ما بين 25 إلى 35 كل 5 شاه مع بنت المخاض لا يكون 25 فيها بنت مخاض 26 فيها بنت مخاض 30 فيها بنت مخاض إلى 34 إذا 34 فيها بنت مخاض 35 فيها بنت مخاض فإذا صارت 36 انتقلت الفريضة تنتقل الفريضة إلى نوع آخر وهي بنت وفي 36 بنت لبون لها سنتان وفي 46 حقة. طيب 45 كم فيها؟ بنت لبون. وقال وفي 46 حقة لها 3 سنين وفي 61 جذعة لها 4 سنين وفي 76 ابنة لبون. طبعا جذعة هنا ليس المقصود بأن سنها جذعة لا هي تسمى جذعة فقط وإلا هي كم لها 4 سنين وفي 76 ابنة لبون وفي 76 ابنة لبون وفي 91 حقتان إلى 120 هذا كله مجمع عليه لأنه جاء في كتاب الصدقة التي كتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه خاتمه، وأخرجه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكتبه لعامله أنس. وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130. ليش ثلاث بنات لبون؟ لأن في كل 40 بنت لبون، في كل 40 بنت لبون إلى 130. فإذا وصلت 130 قال فيستقر، تستقر الفريضة، فيصبح في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. معنى هذا يعني تستقر فالعشرات، لأن ما ننظر عاد إلى ما بين العشرات، 130 واضح فيها يعني عندنا يعني فيها. قال فيستقر في كل 40 بنت لبون، فكم عندنا أربعينات وكم عندنا خمسينات، نقسمها إلى أربعينات وخمسينات. ها؟ فإذا تقسمت على خمسينات تكون فيها شقاق، وإذا تقسمت على أربعينات فيها بنات لبون. فمثلا 130 إيش قال فيها أنا؟ قال 40 في كل 40 بنت لبون، في كل 40 بنت لبون عندنا 40 وخمسة واحد 50 واحد. إذن أصبح عندنا بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة. 140 140 فيها شقتان من 50 50، واربعين فيها بنت لبون، الخمسين فيها ثلاث شقاق، 160 فيها أربع بنات لبون، وهكذا 170 180 تقسمها تنظر بحيث لا يبقى باقي، بحيث لا يبقى باقي تقسمها إما على أربعينات أو على خمسينات أو بعضها 40 وبعضها 50، فتكون الفريضة مشتملة على العدد كاملا. أسنان الإبل، قبل الانتقال إلى الدليل، يعني أسنان الإبل طبعا بالسنين، طبعا بنت المخاض وقال تم لها سنة وشرعت في السنة الثانية، بنت اللبون كملت سنتين ها وبدأت في السنة الثالثة، الحقة بدأت في السنة الرابعة، حقة لها ثلاث سنوات وفي 46، حقة لها ثلاث سنين وبدأت في الرابعة، هذا المقصود ثلاث سنين وبدأت في الرابعة، الجدع والجدعة هذا ما تم له أربع وبدأ في الخامسة، وهذا الذي أيضا يعني في يجزي في الأضحية. ثني وثنية بدأ كمل الخمس وبدأ في السادسة، الرباع أو الرباعية ثم هذا بدأ في السابعة، السدس والسديس بدأ في الثامنة، البازل كمل الثمان وبدأ في التاسعة، بعدها مخلف أو مخلف ها؟ هذا يبدأ في السنة العاشرة، يكون له تسع سنين. يعني ناخذ تقريبا حتى يصير الأمر واضح، سجل أحسن، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، من 46 إلى 60 فيها حقة، من 61 إلى 75 جدع، من 76 إلى 90 بنت لبون، من 91 إلى 120 حقتان، من 121 إلى 129 ثلاث بنات لبون. الآن استقرت الفريضة بعد الثلاثين، كل في 130 فما فوق في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة، وقلنا بأنها توزع كيف؟ توزع على خمسينات وأربعينات. قال بحديث أنس، يعني الدليل على هذه الأشياء والأسنان التي ذكرها في المثل، قال بحديث أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم في كل خمس شاه. إذن هذا القسم الأول، وهو أنها ما لم تبلغ السن، يعني ما دون 25 ليس فيها إلا غنم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فابن لبون ذكر هذا بديل، ابن لبون الذكر هذا بديل، وليس معه جبران، ليس معه جبران، لأن الجبران جاء في غيره، الجبران سيأتي في غيره، كما سأذكر لكم إن شاء الله تعالى بعض نصوص الحديث من رواية أخرى. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، هذا معنى قولها حقة، استحقت يعني أن يطرقها الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني لأن إلى 29 و100 ثم بعد ذلك 130 يتغير الفرق، يصير في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري، وقطعه في مواضع تقريبا 10 مواضع قطعها في البخاري، ويعتبر هذا أصل يعتمد عليه، وقد أخرج هذا الكتاب كما ذكرنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يكتب لأنس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه إلى عماله. طبعا الحديث هنا فيه يعني بيان أنصبة الإبل، هذا أولا. الشيء الثاني أنه لا شيء في الأوقاص، لا شيء في الأوقاص، وهذا هو أصح، وإنما قلنا هذا ونصينا عليه لأن بعض أهل العلم يرى أن في الأوقاص، يعني مثلا ما بين 25 إلى مثلا 35 يرى فيها مع بنت المخاض في كل خمس شاه، ولكنه قول مرجوح لأن النص وارد واضح في المسألة، فتبقى الفريضة 28 29 إلى 35 25 فيها بنت مخاض. ثلاثة، إذا عدمت بنت المخاض فماذا يفعل؟ يؤخذ ابن، ما يؤخذ بنت لبون، يؤخذ ابن لبون، وابن اللبون هنا ذكر يعتبر معادل أو قريب يعني من قيمة بنت المخاض. ليش؟ لأنه الأنثى معروف كالابن لها قيمتها الخاصة فيها، ولهذا أوجب الشارع فيها الإناث لأنها أكثر نفعا للفقراء، لأنها تحمل وتلد ويشرب أيضا من درها، وكذلك يكون فيها نسل فيتكاثر، وكانت تسمى بيش ابن الصدق، هذه ابن الصدق التي كانت تجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم فينفل منها ويعطي منها ويردها الناس، يأتون الناس إليها وهي ترد فيشربون من ألبانها. هذا دليل على إيش؟ دليل على أن الحديث أثبت هذا. طيب، هناك مسألة أخرى وهي مسألة من عدم، من يعني بلغت عنده الفريضة مثلا جدع وليست عنده، وعنده شقة، الشقة أقل، تقبل منه ويجعل معها، يجعل معها هو شاتي أو 20 درهما. طيب الآن الشاه، لو أخذنا الشاه المتوسطة، طبعا الشارع ولله الحمد على أنه موضوع الدرهم معروف أنه يعني يختلف من وقت إلى آخر، لكن بالنسبة للشاتين، الشاتين المتوسطة التي تجزئ في الأضحية، يمكن الرجوع إلى قيمتها ومعرفتها، فإما أن تكون يأخذ منها، يأخذ معه شاتين أو 20 مقيمتها التي هي تعادل 20 درهم في ذاك الوقت، أو شاة واحدة و10 دراهم، أي قيمة الشاة الثانية، سواء كانت يعني مثلا 400 ريال 300 ريال 350 600 ريال على حسب الوضع الذي يكون الناس فيه. طيب لو كان العكس، بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده، عنده يعني ما هو أعلى منها عند الجدع، يدفع الجدع ويأخذ هو من المصدق شاتين أو 20 درهم، وهذا يسمى يعني بالجبران. وهذا طبعا معروف موجود حتى نص في نص الحديث في كتاب أبي بكر، في كتاب أبي بكر، ويسمى الجبران، يسمى الجبران. هذا فيما يتعلق بموضوع زكاة الإبل. قال فصل: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، لقول معاذ رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق أهل اليمن، يعني أخذ صدقاتهم، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعة، وهو يصدق على الذكر والأنثى، ومن كل 40 مسنة. رواه أحمد. وقال الشيخ الألباني: هذا حديث صحيح. وفيه: فعرضوا علي أن آخذ ما بين 40 أو 50، وما بين 60 و70، وما بين 80 و90، فأبيت ذلك. قلت لهم: حتى آتي رسول الله، أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقدمت فأخبرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره بأن لا يأخذ إلا ما يعني أمرهم به الشرع، لكن من أراد أن يزيد أو من أراد أن يجعل مثلا السن أعلى وأسمن فهذا إليه، لأنه رجل لما جاءوا قال: إنما في صدق، إنما في إبلك بنت المخار، لكل مصدق له، قال: لا والله إني لا أقرض الله سبحانه وتعالى إلا ما كان يعني سمينا وكان يعني فيه خير، فأعطاه كأنه أعطاه جدعة، أو يعني قريبة من أنها يعني تكون مستعدة للحمل والولادة، فقال: ما أستطيع أخذها منك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعطي الله ولا أقرض الله عز وجل، وهو أعطاني إلا ما هو، قال: هذه صدقتك اللي هي إيش؟ بنت المخاض، فإن شئت أن تدفع شيئا أعلى فهذا يعني خير لك، أو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني فالأجر لك فيه والثواب لك فيه، ما دام يعني تبرعت به بالزيادة فتقبل الزيادة تقبل. وهنا ينشأ يعني سؤال في مسألة: ما إذا دفع بدل الشاه مثلا، لو دفع واحدة من الإبل، بعض أهل العلم يقول: لا ما ما ما ما تقبل منه، لأن نص الشارع على شاه، سبحان الله، وهناك الشارع يجعل الإبل مثلا بديلة عن 7 شياه، فما تقبل؟ هذه تقبل، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم، لأن الشارع أوجبها مواساة. فإذا كان الإنسان يعني يريد هو من نفسه أن يتصدق وأن يزيد الفقراء فجزاه الله خير، وقد زاد الفقراء في هذا. والعصر فيه طبعا أيضا السنة والإجماع، السنة قد قضت كما ورد في الحديث الصحيح الثابت أن في هذه البقر، البقر الأهلية، وسواء كانت البقر يعني جواميس أو عربية أو العوامل التي تستخدم في العمل، لأن هي 3 أصناف. فأما بالنسبة للأهلية فأمرها واضح ومعلوم، يعني السماح، السماح ذات الألوان الفاقعة، وأما بالنسبة للجواميس فهي أغلاها وأحسنها وأكثرها ألبان، وأصل هذه جواميس يعني فارسية معربة. لكن بالنسبة للوحشية، الوحشية على الصحيح لا تجب فيها إلا إذا ربيت وأصبحت أهلية، وإن كان شكلها شكل بقر الوحش، يعني في نوع من البقر يسمى بقر الوحش. بقر الوحش هي نوع أصلا من الضبع، نوع من الضبع ولها قرون، فهذه إذا ربيت وأصبحت أهلية تعتبر مثل البقر. وأما إذا لم تربى وإنما كانت مما يصاد، فمهما صاد الإنسان منها لا تعتبر، لا تعتبر صيد حتى تربى وتصبح أهلية مأنوسة، يعني يستأنس بها، فيتدخل في بهذا الشرط. والتبيع أو التبيعة يعني سمي ما له سنة، قال سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المسرح، إذا سرحت مثلا أو إذا أرادت أن تشرب أو شيء يتبعها، وهو جذع أو جذعة. وأما المسنة فهي التي تكون بعد ذلك، تكون قد أثنت. فصل. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية، في رواية عن أحمد وجد أخرى، وافقه الجمهور، جمهور أنه لا زكاة في وحشي، لا في بقر ولا في غنم، حتى تكون أهلية. والوحشي منها الغالب ما يطلق على كيس الجبل اللي هي الأوعال الوعي. قال وهي غير الضبا، لأن الضبا شيء آخر، هذه نوع من الغنم أشبه ما تكون بالتيوس، تيوس الوعل الآن زي التيس أصلا، ولهذا يسمى تيس الجبل، لكنه يعني أقوى منه، وربما يكون أيضا له قرون كبيرة قريبة أكبر من قرون التيوس الأهلية في الغالب. قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة، هي موجودة التي هي تيس الجبل إذا كان يقصد الوعل والوعول، فهذه موجودة معروفة كانت عند العرب، تختبي في الأماكن المرتفعة العالية، ليش؟ لأنها فيها قوة في أبدانها، ويسمونها هنا البدو خيال، البوادي يسمونه خيال، بدن، بدن يسمونه أيضا بدن، وهو مكتنز، يعني لحمه حتى الجزء اليسير منه حمله ثقيل جدا. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية، قال وهي غير الضبا، قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة. 40. وفيها شاه لها سنة، أو جذعة ضان، فيها شاة لها سنة، تقصد بهذا يعني المعز، أو جذعة ضان لها 6 أشهر، بقول سعر ابن ديسم، أتاني رجلان على بعير فقال إنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتؤدي صدقة غنمك، قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جذعة أو ثنية. رواه أبو داود، وهو ضعيف السند، ضعيف سندا ومثلا، ولأن هذا السن هو المجزي في الأضحية، والصحيح أن الذي يجزي في الأضحية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما تم له 6 أشهر من الضان، وما تم له سنة من المعز. ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار، لأنه قال ذبحت، قال من صلى يعني صلاتنا هذه فإن نصلي أول ما شيء نبدأ بالصلاة، ثم نذهب فنذبح أضحيتنا، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، وإلا فإنما هي شاة لحم. فقام هذا أبو بردة بن نيار وقال ذبحت يعني شاتي قبل الصلاة، وتغديت قبل أن آتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم. قال عندي جذعة هي خير عندي من شاة، قال اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك. هذا دليل على إيش؟ دليل على أنها لا تجزي، وإنما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه يعني تصرف يعني باجتهاد، تصرف باجتهاد أن يظن أن الذبح يبدأ من بعد صلاة الفجر. فإذا الذي يجزي من الضان ما تم له 6 أشهر فما فوق، وهو الجذع. وأما بالنسبة للمعز وهي كلها تعتبر شاة، سمى شاة القلي يسمى شاه، والشاغر يسمى شاه، والماعز يسمى شاه في العرف الشرعي، في العرف الشرعي، وهذا هو الصحيح. وفي 121 شاتان، يعني إلى 120 شاه واحدة، من 40 إلى 120. وفي 201 ثلاث شياه، وفي 400 شياه، في 404 شياه. ثم في تستقر الفريضة في كل 100 شاه، لما روى أنس في كتاب الصدقات: وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتة، فإذا زادت على 200 إلى 3 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاتا شاه واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. رواه أحمد وأبو داود. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: حديث صحيح. الحجة طبعا في زكاة الغنم كما هو واضح السنة والإجماع، أما السنة فكما ذكر كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنس، وكذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 40 شاكا شات، إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة فشاتان، إلى 200 ففيها 3 شياه، إلى 300، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل 100 شات شاه، ثم ليس فيها شاه، ثم ليس فيها شاه حتى تبلغ 100. رواه الترمذي. في جملة الإجماع قال ابن القدامة: المغني أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، لكن هنا المسألة في النصين أو بين النص الذي رواه ابن عمر ورواه أنس في مسألة يعني الأربع الشياه، يعني الوقص، الوقص الذي يكون إلى 500. فهنا ما زاد على 300 إلى 400 الجمهور على أن فيها 3 شياه، فيكون يعني الوقص حوالي 129 شياه، الوقص بين النصابين. ومن هؤلاء الأئمة الأربعة ذهبوا إلى هذا. القول الثاني: فيها بعد 300 4 شياه، فيبقى الوقص ما بين 301 إلى 500، يعني كأنها 199، هذا وقص كل يعتبر، فلا يزاد على 4 شياه حتى تبلغ 500، ففيها 5 شياه. بينما لو جعلنا إذا جعلنا 400 على هذا، هنا قال ما زاد على 300 إلى 400 الجمهور على أن فيها 3 شياه، فيها 3 شياه، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، فال 400 كم؟ 4 شياه، فيبقى إلى أن تصل إلى 500 ففيها 5 شياه. هنا القول الثاني يقول لا، إنما إلى 300 أصلا واحد فيها كم؟ فيها 4 شياه، فيها 4 شياه، فالأربع تبقى فيها 4، وفي 400 450 إلى 499، فإذا بلغت 500 جاءت الخامسة. شو اسمه؟ النتيجة واحدة تقريبا، لكن الاختلاف في ايش؟ في مسألة متى الوقص. فعند الجمهور يرون أن الوقص يعني 100 بعد 129، ولأن إلى 400 تعتبر فيها 4، وعند أولئك يقولون 4 تبدأ في 300 أصلا واحد، ولا يزيد فيها شيء حتى تصل 500 فتغير الفريضة، والأمر يعني هين. طبعا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت ففي كل 100 شاة، وهذا يقتضي أن لا يجب فيما دون 100 شيء. حديث آل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيه: فإذا زادت على 301 فليس فيها شيء حتى تبلغ 400 ففيها 4 شياه. صفة المخرج بالنسبة للغنم في الحديث ورد: لا يؤخذ تيس، لأن التيس أحيانا ليس يكون معروف أن للضرار ليس الكبير هو المقصود به. ليس الكبير، وإلا لو أخذ الآن الثني من من التيوس جيد، لحمه جيد، لكن المقصود به في الغالب إذا قيل التيس أنه يأتي بالتيس الذي يعتبر فحل، أو أن لحمه إذا كبر يعتبر لحمه يعني غير طيب فلا يؤكل، ولا هرمة ولا ذات عوار يعني عيب، إلا أن يشاء المصدق. إذا رأى المصدق أن الغنم كلها قريبة من بعضها وأخذ منها أطيبها، قد يكون التيس، قد يكون التي فيها عيب بسيط مثلا ولكن فيها جوانب أخرى أفضل، فإذا ينظر في هذا إليش إلى نظر المصدق، لأن الغنم قد يأتيها زمن من الأزمات تكون عجاف مثلا. ولا الربي يعني التي تربي، التي تربي ولدها، ولا التي وضعت وهي التي وضعت ولدها وتربيه، ولا الماخض وهي التي حان ولادها الحامل، ولا الأكولة. الأكولة يعني شاة قوية يجعلونها ينصبونها للذيب، ينصبونها للذيب ولا تلحق، ما يلحقها إذا هربت تلحق الغنم فيصيدون الذيب. هذا هو هذا معنى الأكولة، وهي كثيرة الأكل ينصب بها الشباك لاصطياد الذيب، وهي أيضا يعني من كثرة اجتناز اللحم فيها وقوتها وكبرها لحمها ليس جيدا، ليس جيدا. وكذلك الكريمة التي هي أعلى الشيء، ولا أيضا التي تكون أدنى، وإنما يؤخذ من الوسط، شاة وسط، بحديث إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. طيب، في إخراج الذكر مع وجود الإناث، هل يخرج الذكر مع وجود الإناث مع أن الشارع نص في مسألة الإبل على أن المخرج هو الإناث، وأن الإناث معلوم أنها محل للدر ومحل أيضا للحمل والولادة، فنفعها أكثر بالنسبة للفقراء. وقع في هذه المسألة خلاف، القول الأول لا يصح اعتبارا بالإبل، القول الثاني يصح، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، والقول الأول هو قول أحمد. وحجة القائلين بالجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، والشاة تقع على الذكر والأنثى في اللغة. وقياسا على الأضحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين. واختار ابن قدامة قول أحمد الذي هو أنه قال لا يصح إلا الأنثى، قال الأنثى معتبرة في غير الغنم فيقاس عليها، ورد هذا أو رد هذا بأن الأنفع والأجود للفقراء هو المعتبر إن كان الأنثى أو كان الذكر، ولفظ الشاة يشمل الذكر والأنثى، لكن أحيانا قد يكون الذكر أكثر قيمة، هذا معروف عند الناس أنه أكثر قيمة. الحكم إذا كان النصاب كله مراضا، هل يخرج منها أو نكلفه أن يشتري شاة وسطا ليست كريمة وليست أيضا ضعيفة؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز أن تكون الزكاة من نفس الغنم، يؤخذ منها واحدة تكون من أوسطها ومن أعدلها، سواء كانت مراضا أو كانت عجافا. ولهذا استثنى ذات العوار إلا أن يشاء المصدق، هذا دليل على أنه فوض الأمر إلى من؟ فوض الأمر إلى المصدق. طيب، لو يكون عنده صغار كلها